في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. أيضا من خصائص الأنبياء أنه لا يدفن نبي إلا حيث يموت، فالأنبياء يدفنون في المكان الذي احتضروا فيه، لا ينقلون من أماكنهم، لما رواه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، والحديث صححه الشيخ الألباني. كذلك من خصائص الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم، فالله تبارك وتعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فعند الإمام النسائي بسند صحيح أن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كذلك من خصائص الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم، فعند الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم، لكن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم، يا شباب ما تصلوش عليه الصلاة والسلام، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الله تبارك وتعالى قد وكل ملكا يحمل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يحمل الصلاة عليه، فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما اشترك فيه جميع الأنبياء. أما ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، فأولا أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم اختص بالعهد والميثاق، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الخاصية مرة أخرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد انفرد بالعهد والميثاق، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الآية كما فسرها عبد الله بن عباس وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة الدلالة، أنه ما من نبي إلا وقد أخذ الله تبارك وتعالى عليه الميثاق بأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء الذين أرسلهم الله أو لم يرسلهم الله تبارك وتعالى، هؤلاء قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل كما عند الإمام الطبراني: جعلت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فجميع الأنبياء يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنهم علموا أقوامهم أنه إن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبشر هذه الأمة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن به. وكان آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقد بشر بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالعهد والميثاق قد أخذ على جميع الأنبياء وجميع الأمم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها أن رسالته عامة إلى جميع الخلق، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام، فرسالة الأنبياء رسالة محلية لقومه فقط، أما رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي إلى جميع الأمم الآن. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها أن نبوة حبيبنا هي النبوة الخاتمة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو الذي أخبر فقال: أنا العاقب فلا نبي بعد. وقال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وختم بي النبيون. وهذا إن رد فإنما يرد على هؤلاء الكلاب، هؤلاء الأخزام الذين ادعوا النبوة وقالوا بأنهم أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر هؤلاء الذي له الآن قنوات فضائية تبث عقيدته ليل نهار، بل للأسف الشديد إن بعض هذه القنوات قد بدأت ترسل إرسالها إلى بلاد المسلمين. وللعلم فإن بعض حكام بلاد المسلمين يدينون بهذا الدين، فها هي باكستان رئيسها رجل ينتحل هذا المذهب، وأيضا رئيس وزرائها، بل إن وزير التربية والتعليم عندهم عندما سئل عن عدد أجزاء القرآن فقال إن عدد أجزاء القرآن 40 جزءا. قالت له المذيعة: إنني بحسب علمي وبحسب اعتقادي إن عدد أجزاء القرآن 30 جزءا. فقال: غلطة، عدّه. من هو؟ إنه أحمد القدياني، هذا الغلام الهندي عميل اليهود والإنجليز الذي ظهر في بلاد الهند وادعى أنه نبي يوحى إليه، ثم بعد ذلك أخذ يستدل على مذهبه، ومن أجل هذا حتى يرضي أسياده من اليهود والإنجليز حرم الجهاد، حرمه حرمة تامة، وأباح لبس الحرير للرجال ولبس الذهب، وغير معظم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ولهذه النحلة الباطلة يعني مشاركة قوية في إنجلترا وفي غيرها من بلاد أوروبا. ولكن حتى لو طلع على هذا المذهب الباطل لنرى كيف مات غلام أحمد القدياني عليه لعنة الله. إن آية ثناء الله التسري علم من أعلام الهند على مذهب أهل السنة والجماعة عرض على هذا الرجل أن يناظره، ولكن قبل أن يناظره غلام أحمد القدياني ظهر على صفحات الإعلام وعلى شاشات التلفاز وقال: لعنة الله على الظالم منا، إن كنت تريد المناظرة فلعنة الله على الظالم منا. ثم قال: إن كنت تريد المناظرة فإني أسأل الله، هذا الكاذب الذي يقول، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يميت الكاذب منا بداء ليس له دواء. وقبل آية الله ثناء التسري كما يحكي إحسان إلهي ظهير في كتابه القديانية، قبل هذا الأمر وتمت المناظرة والحمد لله والمنة لله، انتصر علم من أعلام السنة في هذه المناظرة. وما مضي أسبوع أو أسبوعين حتى أصيب هذا الرجل بداء ليس له دواء. ما هو هذا الداء؟ كان يخرج البول أعز الله الجميع من دبره ومن فمه ومن منخره، لا يستطيع أحد أن يدفع عنه شيئا، حتى أولاده قد ملوا منه فرموه في حجرة داخلية كان يتبول من فمه ومن دبره ومن كل مكان بولا حقيقيا. ولما أحس بذلك أخذ يتقلب حتى يضع نجاسته في مكان طيب أو في مكان نظيف، لأن الحجرة قد امتلأت تماما ببرازه، فوقع على الأرض فارتطمت رأسه بالصخرة فمات. وحقت عليه الدعاء، وحقت عليه هذه الدعوة، واستجابها الله تبارك وتعالى في هذا الأفاك الكاذب. وولده هو الذي يحكي هذه القصة، ليس أحدا غريبا. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمنة لأصحابه، أي بوجود المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرسل الله تبارك وتعالى عذابا عاما على أصحابه أو على أمته. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود أن ينظر إلى السماء، فصلينا معه المغرب ثم قلنا ننتظر مع رسول الله، ثم صلينا معه العشاء فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال النجوم أمنت للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي إذا زالت النجوم تعرضت السماء لخطر عظيم، وهذا ما سيحدث بالفعل قبل يوم القيامة. إذا ذهبت النجوم وانكدرت وأذهبها الله تبارك وتعالى وذهبت حرارتها، بدأت السماء تتفطر وتتشقق، ومن ثم فإنها تصبح واهية، ثم يأتي بعد ذلك أن تصبح وردة كالدهان، يتغير لونها مرة إلى الحمرة ومرة إلى الزرقة، هكذا تدور الألوان على السماء. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وقد كان. فمن عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت الفتن تظهر، فهذه هي الردة، وهذا هو مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذه هي قبائل تسري إلى عثمان حتى تقتل، ثم ظهرت الفرق المختلفة. خامسا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته، ولم يقسم الله تبارك وتعالى بحياة أحد من البشر قبل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كذلك أن الله تبارك وتعالى ما ناداه باسمه مجردا، ولكن ناداه باللقب وبالوصف، فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول. كذلك نهى الله تبارك وتعالى عن أن نناديه باسمه، فلا نقول يا محمد بل نقول يا رسول الله، كما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادي أو لا تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ككلامك مع غيره من الناس، ولكن كن مؤدبا، هذا هو حبيبك صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصه التي انفرد بها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وإن كثيرا من الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب هو والجيش، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يستدرك على هذا الأمر فيقول وينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب حتى ولو كان وحده، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لو سار وحده يفتح الله تبارك وتعالى له، لأن الحديث واضح الدلالة على هذا الأمر. كذلك أعطاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض، أعطاه مفاتيح فارس ومفاتيح الروم ومفاتيح اليمن، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا من الفقر لأنه قد أعطي مفاتيح الأرض، ولكنه يخاف علينا أن نتنافس على هذه الحياة، وهذا واضح ظاهر الآن. كذلك امتن الله تبارك وتعالى عليه بكتاب خالد محفوظ إلى يوم القيامة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيضا من منن الله تبارك وتعالى على حبيبه أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى تشريفا لحبيبه صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى بيت المقدس، وكان هذا على البراق وهو دابة، لكن كيفية الدابة لا يصح فيها حديث أن يقول أحد إنها فوق البغل ودون الحمار، فهذا حديث ابن عباس الطويل وهو مكذوب. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق حتى عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، كما أخبر الله تبارك وتعالى. وهناك رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية له 600 جناح، وفرض الله تبارك وتعالى عليه الصلاة، والقصة معلومة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار. ولكن السؤال: هل كان الإسراء ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أم بروحه؟ والجواب أن الإسراء كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وبروحه. والدليل أن الله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد إذا أطلقت فإنها تشتمل على الروح وعلى البدن. كذلك قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فهي رؤيا عين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، والحديث عند الإمام البخاري. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: لأن البعض قد يقول ربما تكون رؤيا منام، فما قولك في قول الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى؟ هي رؤيا عين، والآية تؤكد على هذا الأمر. أما من قال بأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد أسري بروحه لا بجسده، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها ومعاوية بن أبي سفيان وعن الحسن البصري وغيرهم من التابعين، وقالوا بأن الإسراء كان مناما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعمدتهم في ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، أي في حجر الكعبة، ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر. فيقولون إن الدليل واضح على أن الإسراء كان رؤيا منامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم استيقظت. والجواب على هذا أن بعض العلماء قد جعل هذه الرواية رواية شاذة، لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يرى هذا الأمر، ويرى أن الأفضل أن نوفق بين الروايتين أو بين الأمرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم عنه أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فما المانع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أن الله أسرى به، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بالفعل أن الله تبارك وتعالى قد يسر له الأمر وقد وقف البراق ثم ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع؟ فهذا توفيق، حتى نجمع بين قول الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد ورأى الجنة والنار عيانا بيانا، وخاطب الله تبارك وتعالى عيانا بيانا. والبعض يقول إن الإسراء والمعراج تكرر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بالغ بعضهم فقال أكثر من 30، وبعضهم قال 50، لكن الحق أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة. وإلا هل لو تكرر فكل مرة يفرض الله تبارك وتعالى على نبيه 50 صلاة، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فيحادثه موسى ويستأذنه أن يسأل الله أن يخفف عنه، هكذا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدور اللقاء والحديث مرة أخرى ويدور الحديث مرة أخرى؟ لا، الإسراء والمعراج كان مرة واحدة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فالله تبارك وتعالى قد أعطاه الوسيلة والفضيلة. والوسيلة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة في الجنة، مكان في الجنة، أقرب شيء إلى عرش الله تبارك وتعالى، هي أعلى جائزة في هذا الكون، وأعلى جائزة ينالها إنسان أو مخلوق من خلق الله، ولكنها لا تكون إلا للأول على البشرية، لا تكون إلا لرجل واحد فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أي عبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. ولكن إذا سألت الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فسؤالك لن يضيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرك فقال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فإذا أردت أن يتشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد كل أذان تصلي على النبي ثم تطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه الوسيلة. فاللهم آت نبيك حبيبك الوسيلة والفضيلة رب العالمين. كذلك مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة المقام المحمود، ومن أجل هذا فإن الله تبارك وتعالى حتى يوصل حبيبه إلى المقام المحمود فرض عليه قيام الليل. فإن كان قيام الليل في حقنا سنة فإن قيام الليل في حق حبيبنا فرض. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومعلوم أن العلماء قد قعدوا قاعدة فقالوا كل عسى في القرآن تحققت. إذا وجدت كلمة عسى للفرج هكذا كل عسى في القرآن تحققت. كذلك مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرد به عن غيره من الأنبياء انفرادا كبيرا، لأنهم قد يشاركونه في بعض الأشياء، ولكن انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق الشفاعة العظمى. تحققت في حفصة رضي الله عنها، هذا من ناحية. ورجع إليه جبريل وقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ولكن هل عسى هنا للدعاء والتمني؟ ليست هنا، يعني عسى رب أن يبعثه ربه مقاما محمودا هذه ليست كهذه. ومع ذلك فإننا نقول إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد طلق إحدى زوجاته وهي حفصة، ومع ذلك فإن جبريل عليه السلام قد نزل عليه وأمره بأن يراجع. طيب الشفاعة العظمى، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر بعدما يقول الأنبياء نفسي نفسي، أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، فعند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، أي أطلب أن يفتحه، فيقول الملك من؟ يقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فالذي سيفتح باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، فهذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هو في ضحضاح من النار، يعني لو لاحظت الضحضاح اللي هي الطبقة اللمساء، لو عبارة عن مية بس مية خفيفة على وجه الأرض، يعني المراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو على يعني فوق سطح جهنم، يعني كما يقول تذكر بعض الروايات أنه يلبس نعلين مخصوفتين، هذا هو الذي ناده من نار جهنم. ومع ذلك والعياذ بالله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبس نعلين مخصوفتين في جهنم يغلي منهما دماغه، فهذا أخف أهل النار عذابا. كذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام يدخلون الجنة بغير حساب، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها. أناس قد حكم عليهم بالذهاب إلى النار لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم فيردهم الله تبارك وتعالى ولا يدخلهم النار. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك يا رب العالمين. ومن شفاعاته أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يشفع حتى يخرج أناس من النار بعدما انتحشوا أي صاروا شمما. وكذلك من شفاعته صلى الله عليه وسلم رفعة الدرجات في الجنة. وقد يكون إنسان في المنزلة في منزلة دون المنزلة فيشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصائصه صلى الله عليه وسلم في أمته على عجالة أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم خير الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحلت لها الغنائم ولم تحل لأحد قبلها، الغنائم كانت تنزل النار من السماء فتأكلها، أما أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيجوز لها أن تأخذ الغنائم وتنتفع بها. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورة. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد عصمها الله من الاستئصال العام، لو اجتمع أهل الأرض على أن يبيدوا الأمة الإسلامية ما استطاعوا لأن الله تبارك وتعالى قد حفظها من ذلك. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يسلط الله عليهم عدوا يستأصل شأفتهم أي يدمرهم عن آخرهم. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي الوحيدة التي صفوفها كصفوف الملائكة. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم هم الغر المحجلون من آثار الوضوء، يعرفون يوم القيامة بالنور في وجوههم وفي أرجلهم. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وإن كانت آخر الأمم إلا أنها أول أمة ستجتاز الصراط. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وإن كانت آخر الأمم إلا أنها أول أمة ستدخل الجنة. أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وإن كانت أقل الأمم أعمارا وأعمالا إلا أنها أكثرها أجرا وثوابا من الله رب العالمين. هذه بعض الخصائص التي انفردت بها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه ستأتي في العنصر الأخير وهي خصائصه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام. يعني حضرتك لو لاحظت قسمنا خصائص اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الأنبياء، خصائص انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، خصائص انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، خصائص انفردت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لها ذلك إلا بسبب انتسابها للنبي صلى الله عليه وسلم، خصائص محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور والأحكام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ شيئا من الصدقة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وجد تمرة من الصدقة فوضعها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما تعرف أن لا نأكل الصدقة. كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يتزوج أو أن يمكث مع امرأة لا تريده، يحرم عليه أن يمكث مع امرأة لا تريده. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قالت إن ابنة الجوني وهي بنت ملك من ملوك العرب كانت جميلة جدا، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخلت عليه واقترب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. فلما قالت هذا وهي جاهلة وهي لا تعرف مقدار هذه الكلمة ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصدر قرار الحرب أو لبس لبس الحرب فإنه لا يحل أو لا يرجع عن القرار. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن النبي ليس له خائنة العيوب أي الغمز بالعيوب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح أن عبد الله بن أبي الصرح وكان هذا الرجل قد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجاء مرة وكان أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاع. فلما فتح الله على نبيه مكة ومن الله تبارك وتعالى عليه ذهب هذا الرجل إلى عثمان بن عفان حتى يستأمنه حتى لا يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل هذا الذهاب قد أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بايعه يا رسول الله ويأبى رسول الله. فقال الرجل أبايعك يا رسول الله ويأبى رسول الله. فقال الرجل أبايعك يا رسول الله. فلما لم ير النبي صلى الله عليه وسلم بد بايعه. فلما خرج الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو ما رأيتموني وقد كففت يدي عن الرجل ألا يقوم إليه رجل منكم فيقتله؟ فقالوا لم نعلم يا رسول الله أو ما غمست إلينا أو ما أومأت إلينا بعينك؟ فقال لا إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالنبي صريح صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر. فإن قال قائل فما قولك في هذا الكلام؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقد قال العلماء إنه خرج هكذا بدون قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يتعمد أن يقول شعره، بدليل أن الواقعة أصلا تدل على هذا الأمر. الجيش كله قد هرب من بين يدي رسول الله صلى الله من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فنادى أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا. فليس هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل في الصوم. نفسه له لعبد الله بن رواحة. هو خرج ليس احنا قلنا الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به الشعر، وهذا الكلام موجه إلى من؟ إلى هذا البيت بالتخصيص الذي حدث في حنين، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. أما باقي الأبيات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالها هكذا، وإنما قيلت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجبته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب لحسان بن ثابت منبر في مسجده وكان يقول له أهجوم وروح القدس معه، أهجوم وروح القدس معه. فكما قال إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بالأبيات التي قالها غيره لكنه لم يكن ينشر أو يبتدئ الشعر من نفسه. كذلك لا يواصل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فهو القائل كما في الصحيحين إنني لست كهيئتك إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بدون شهود. من التي تزوجها بدون شهود؟ سيدة زينب. نعم. وهي كانت تباهي بهذا، قال فكانت تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وللنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكثر من أربع نسوة، أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. والإنسان الوحيد الذي أبيح له القتال في مكة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أباحها الله له لساعة واحدة، ساعة واحدة، وهي وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة حينما بدأ يكسر الأصنام. قد أجاز الله تبارك وتعالى له في هذا الوقت أن يقتل من كان حتى قريبا من الحرم، لأن العلامة كانت في هذا الوقت أنه من دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. كذلك من خصائص حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه وهو يصلي. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن النبي إذا دعا على شخص مؤمن فإن الله عز وجل يحول هذا الدعاء إما رحمة وإما شهادة. فكان النبي إذا دعا لرجل في المعركة علم الصحابة أنه شهيد، وهذا ما حدث مع أبي عامر في غزوة حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له اللهم اغفر لأبي عامر، فقال الصحابة لولا ما اتعتنا به يا رسول الله لو سبته، فمات شهيدا في هذه الغزوة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم إني اتخذت عندك عهدا لا تخلفني، فأي المؤمنين آذيته أو دعوت عليه فاجعلها له صلاة وزكاة وقربى تقربها بها إليك يوم القيامة يا رب العالمين. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل نكاح زوجاته من بعده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. كذلك لا يورث الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. إذن هل بعد هذا القول يتهم أهل السنة بأنهم ينفون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأنهم جفاة القلوب لا يعترفون بما للنبي صلى الله عليه وسلم من فضل، ولكنهم دائما يقولون رسول الله بشر رسول الله بشر هكذا وكأنهم يصدرون رسول الله؟ لا والله، إن هذا قليل من كثير، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، فهم يثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت. ومع ذلك فإنهم تعلموا جيدا من النبي أن أكثر شيء يوصل الإنسان إلى الشرك والكفر هو الغلو، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال إياكم والغلو، فإن الغلو قد أهلك من كان قبلكم، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هؤلاء الذين يغالون وهؤلاء الذين يتشددون. وهو الذي علمنا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسول. إذن فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين إفراط وتفريط. وينتقل الشيخ حفظه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة كرامة الأولياء. وهناك فرق بين الكرامة والمعجزة والسحر، فمعلوم أن الكرامة أو المعجزة أولا أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد نبي من أنبيائه تصديقا للنبي في دعواه. المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد نبي من أنبيائه تصديقا لهذا النبي في دعواه. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يظهرها الله تبارك وتعالى على يد وليه من أولياء إثباتا لقربه من الله تبارك وتعالى. أما السحر فهو أيضا أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد كذاب. فالثلاثة المعجزة والكرامة والسحر اتفقوا في أنها أمور خارقة للعادة، ولكن المعجزة تظهر على يد نبي، ولكن الكرامة تظهر على يد ولي، ولكن السحر يظهر على يد كذاب. وهناك أمر رابع وهو الإرهاص، وهو أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد نبي قبل الدعوة، على يد نبي قبل الدعوة. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل البعثة. فهذه تسمى بالإرهاصات، وبعضهم يلحقها بالمعجزات. فإذا الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون تصديقا للنبي في دعواه، والكرامة لا تكون كذلك. المعجزة تكون لنبي، الكرامة لا تكون كذلك. كذلك قال العلماء: إن كل كرامة لولي هي معجزة لنبي، كل كرامة لولي هي معجزة لنبي. كيف؟ يقولون إن الولي تابع للنبي، ولولا أن الله تبارك وتعالى أرسل النبي ما كان هذا الولي، فما ظهرت كرامة الولي إلا بسبب اتباعه للنبي. فلذلك فإن كرامته تعتبر من جنس معجزات الأنبياء. فإذا كل كرامة لولي هي معجزة لنبي. واضح الصورة؟ طيب. أما بالنسبة للسحر فالسحر يظهر على يد كذاب، السحر لا يخرج إلا من كافر، وقد ذكرنا أحكام السحر قبل ذلك فلا داعي أن نذكرها مرة أخرى. وهذه الأمة لها كرامات كثيرة، فمعلوم كرامة أسيد بن الحضير، ومعلوم كرامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نادى سارية بن زنيد: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ومعلوم كرامة عثمان بن عفان حينما نظر رجل إلى امرأة نظرة حرام بشهوة، فلما دخل على عثمان قال له عثمان: يأتي إلي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. ومعلوم أن بعض التابعين كان يسير مع أخيه في الصحراء، فلما انقطع عنهما الماء وقد أيقن من الهلاك قال له أخوه: سأفعل شيئا وبالله عليك لا تخبر أحدا. فقال: إلا بعد مماتك. قال: نعم. وضرب الأرض فانفجر الماء من تحت قدمه. وغيرها من الكرامات: العلاء الحضرمي وأويس القرني وغيره. ثم ننتقل إلى الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فحينما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي هذا الأمر عدة مسائل، يعني سامحني الأخوة أن كنت يعني ألقي بسرعة نظرا لأني أريد أن أنهي الكتاب حتى يتفرغ إخواننا إن شاء الله للامتحانات، أو يعني يكون في أيام الامتحانات إن شاء الله الأخوة متفرغين لهذا الأمر. أولا: الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله تبارك وتعالى، فمن شك في ذلك فقد كفر. وهي قريبة، أخبر الله تبارك وتعالى بها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكن لا يعلم أحد وقتها. اللي يجي في نيويورك يقول لك القيامة هتقوم سنة 2000 سنة 2000 عدت والقيامة ما قامتش. واللي يجي في إسرائيل يؤلف كتاب كامل يقول لك إن السنة مش عارف 2010 أو 2007 ستكون المعركة الفاصلة معركة هرمجدون، إلى الآن لم تكن هذه المعركة. وكثير من هؤلاء المتخرصين وقت الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه حتى ملك مقرب ولا نبي مرسل. كذلك لا يجوز لنا الاشتغال في وقت تحديده. كتاب عمر أمة الإسلام اضرب عليه كلام الإمام السيوطي رحمه الله، وأنا أقول رحمه الله اضرب عليه، أنه يحدد القيامة بسنة 1400، وهذه 1400 عد وعد عليها دلوقتي أكثر من 25 سنة، ومع ذلك لم تقم القيامة. وغير هؤلاء الذين يحاولون أن يحددوا عمر الساعة فلا أصل، هم يعتمدون على حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الأعمار، النبي قال إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم، اليهود من الفجر إلى الظهر، النصارى من الظهر إلى العصر، الحديث صحيح البخاري، وأمة الإسلام من العصر إلى المغرب. هو يبني بقى ويفترض يقول لك من الظهر إلى العصر طويل، ومن العصر إلى المغرب قد كذا، وعلى هذه الحسبة يحاول أن يحدد عمر أمة الإسلام، وهذا لا يحل لأحد. فوقت الساعة لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يشتغل به. ولكن لكل شيء علامة، فلم يتركنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هكذا، لأن علامات يوم القيامة فتن، فلذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مات النبي إلا وقد سد جميع الثغور، حتى هذه الأجيال التي ستأتي بعد ألوف من السنين بصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا بعض العلامات التي تدل على قرب الساعة، وهذه العلامات كما يقسم العلماء علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الصغرى أيضا تقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات صغرى قد حدثت وانتهت، علامات صغرى ما زالت حدثت وما زالت مستمرة، علامات صغرى لم تحدث بعد. والتفصيل كالتالي: أما العلامات الصغرى التي وقعت فمنها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين بعثت أنا والساعة كهتين، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الساعة، والزمن لا يساوي عند الله شيئا، فإن كانت قد اقتربت في عهد النبي فكيف بأيامنا. ثانيا انشقاق القمر، لأن الله قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد انشق كما يحكي ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام البخاري، انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، وفي رواية حتى رأيت حراء أي جبل حراء بينهم، قمر انشق. وطبعا قرأت الإخواني الخبر اللي بيذكر أن العلم الحديث آخر مركبة فضاء أمريكية أثبتت أن القمر في عمره الجيولوجي ما انشطر إلا مرة واحدة، ولكنهم لا يدرون ما سبب هذا الانتشار. ولما سئل العلماء أو سئل المفكرون ما متى انشق القمر، حددوا الوقت بأنه في بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. كذلك من العلامات التي حدثت وانتهت نار خرجت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت أعناق الإبل ببصرة، وهذه النار قد حدثت في سنة 654 في زمن الإمام النووي رحمه الله وابن أبي شامة. ويحكي الإمام ابن أبي شامة يقول في عهد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت انتشرت فيه القينات والمعازف وشرب الخمر، ظهرت نار شديدة حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سارت بقرب البقيع، وسارت في بعض حرات المدينة مقتربة وداخلة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض العلماء إلى حاكم المدينة وقالوا أدرك، فالناس سيهلكهم الله تبارك وتعالى بسبب معاصيه، ومن ثم فإن الحاكم قد أعتق جميع المماليك وجميع العبيد عنده قربة لله، ولكن النار قد صعد لهبها وطار شررها وصار خطرها شديدا، فنزل جميع الناس من العوالي ومن البطاش ومن كل مكان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اهتز وارتج بسبب شدة الزلازل التي نشأت من النار، حتى إن بعض القناديل قد سقطت من المسجد، ولضخامة هذه النار أو بسبب ضخامتها فإن الليل قد تحول إلى ضياء، حتى إن من كان بالشام في فلسطين وفي سوريا في هذه البقعة كانوا يرون أعناق الإبل، كانوا يرون أعناق الإبل بسبب شدة هذه النار. فبدأ القوم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى حتى رفع الله تبارك وتعالى عنهم هذه النار التي كادت تحرق المدينة. وقال بعضهم وأنشد: يا رب صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا أنت تعلمها، ما لنا بحملها أو ما نحن بحملها أقوياء، زلازل يقشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال أحياء، وهكذا إلى آخر القصيدة. حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاثون. كذلك من العلامات كثرة الفتن، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يمر الرجل على قبر أخيه يقول: يا ليتني كنت مكانه من كثرة الفتن. فاللهم سلمنا يا رب العالمين. ومن شدتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فتن قطع الليل المظلم. نسأل الله عز وجل السلام. ولكن ما هو دور المسلم في هذه الفتن؟ دوره أن يتعلم العلم الشرعي، وإن لم يستطع أن يقاوم الفتنة فليضرب بدينه. إذا انتشرت الفتنة وظهر أمرها ولم يستطع المسلم أن يواجه الأمر أو أن يرشد الناس فليضرب بنفسه، فإنه لا يدري. ثم عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فهي خير ما يتمسك به في مثل هذه الأيام. وإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال كما في الصحيح: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني يصعب بها في الجبال، إن هو يبقى محدش يعرفه خالص. أما عن بؤرة الفتنة الكبرى ومصدرها فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد المشرق وقال: من هنا حيث يطلع قرن الشيطان. وإن عبد الله بن عمر قد فهم هذا الأمر جيدا، فهو الذي خاطب أهل العراق وقال: إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: من هنا يطلع قرن الشيطان. وبالفعل فإن معظم الفتن ما خرجت إلا من هذه الأماكن، من العراق ومن العراق. ففتنة مقتل عمر، الرجل الذي قتل عمر من بلاد فارس، فتنة مقتل عثمان الذي حرك الفتنة، هؤلاء أولهم عبد الله بن سلم وغيره. وإن كان عبد الله بن سلم من اليمن إلا أن جل أصحابه كان في بلاد العراق. كذلك فتنة الإمام علي كانت في بلاد العراق، وهؤلاء الخوارج ما ظهروا إلا في هذه البلاد، وغيرهم من تلك الفتن. بل إن فتنة الدجال ستكون أيضا من بلاد خراسان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من العلامات التي ظهرت وهي ما زالت مستمرة، نعم، ما هو الفتنة أو رأس الكفر أو هكذا أو غيرها من الروايات. المشرق اللي هو المراد به المنطقة اللي هي بلاد العراق وإيران والمنطقة حولها. كذلك من العلامات إسناد الأمر إلى غير أهله، فهذا الأعرابي كما عند الإمام البخاري حينما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله متى الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم والله. فأنت ترى الآن أن الأمر قد وصل إلى غير أهله، فالمشهورون وأعلى الناس نسأل الله عز وجل السلام، أما أقرب الناس من الله تبارك وتعالى فهم إما في السجون أو إما مضطهدون ومنتهنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. صارت امرأة أغنى من أغنى عالم يعرف الله تبارك وتعالى على وجه الأرض وتتبهى بذلك وتتحدث، وصار الخزر هو السائل. وإن امرأة تقول: لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى في القرآن قل هي الله أحد؟ فالله تبارك وتعالى قد ظلم المرأة وغيره. إذا وسد الأمر إلى غير أهل، لكن من يرد؟ صحيفة تسبع عثمان، وصحيفة تقول سقط الراوي الأكبر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وصحيفة تطعن في العلم المقدام خالد بن الوليد رضي الله عنه. وصل الأمر إلى غير أهل، ولكن من يرد ومن يوقف هذا الزحف؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. اللهم نجينا من الفتن يا رب العالمين. كذلك فساد المسلمين، أن يقل العلم كما في الصحيح ويكثر الجهل ويكثر الزنا وتتخذ القينات والمعازف ويلبس الناس الحر والحرير. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة أو رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا معلوم للجميع. كذلك أن تتداعى الأمم على أمة الإسلام، فأصبحت أمة الإسلام كالقصعة المستباحة، وهم وإن وصلوا الآن مليار وسبعمائة مليون إنسان مسلم، إلا أنهم مع ذلك لا يمثلون بالنسبة لهذه الأمم شيء. فاليهود 20 مليون فقط، ومع ذلك يكيلون الضربات للمسلمين، وكذلك بنو الأصفر الروم وغيرهم. فالأمم الآن تتكالب على أمة الإسلام، وأصبحنا كأيتام على موائد اللئام. كذلك استفاضة المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري قال لأصحابه: تصدقوا، يوشك الرجل أن يمشي بصدقته فيقول الذي سيطعق له: لو أتيتني أنس. يعني الناس من كثرة المال سيتورعون عن أغلى. كذلك قطع الأرحام وظهور أناس يجلدون الناس، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هم الإقطاعيون في السابق، ومعلوم من هم الآن. أما العلامات التي لم تقع بعد، فعودة جزيرة العرب بلادا وأنهارا، وهذا بشائره بادية الآن. هذه البلاد الجرداء الآن أصبحت بفضل الله تبارك وتعالى تستطيع أن تنقل الماء المالح وتخرج منه العذب، ثم بدأت يعني بساتين النخيل تشتهر وتملأها الآن. والحديث عند الإمام مسلم: ستعود بلاد العربي مروجا وأنهارا. وللدكتور زغلول النجار بحث خاص في هذه المسألة، وأثبت هذا الأمر، وأثبت أن الجزيرة الآن مهيئة لأن تتشقق فتخرج الماء الطيب العذب. ومن ثم يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء أثبت أو لم يثبت فنحن لا نشك في قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك انحسار الفرات عن جبل من ذهب، والحديث متفق عليه. يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب. نشرت جريدة الأسبوع ومجلة أو جريدة أطلاق عربية وغيرها من الجرائد في أثناء ضرب العراق أن أمريكا سخرت كتيبة كاملة بطائرات أو غواصات. هذه الكتيبة كانت تبحث في العراق في الجبال وفي البحار عن هذا الجبل. فهذا الرجل بوش هو مذهب بروتستانتي ينتمي لطائفة تسمى الميتوديس. هذه الطائفة تؤمن بأنه سيظهر في العراق جبل من ذهب، هذا الجبل سيبنى به الهيكل، ولن ينزل المسيح حتى يبنى الهيكل. ومن ثم فإن حرب الرجل بالمرتبة الأولى أو في المرتبة الأولى هي حرب عقدية، لا حرب بترول ولا غيره. كذلك رجل يقال له الجهجاء، والحديث عند الإمام البخاري: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاء. ثم ظهور المهدي وأحاديث المهدي، لأن بعض الناس الآن بدأ يظهر على بعض القنوات ويعلنها بكل جرأة أن المهدي خرافة، وأنه لا يوجد إنسان يسمى بالمهدي، وأن كل أمة حتى يعني تقضي على مصائبها أو حتى تهون على نفسها بدأت تتكلم عن المهدي. ولكننا نقول إن حديث المهدي قد بلغ درجة التواتر، فقد رواه أكثر من 26 صحابيا، وقد ذكر في أكثر من 36 كتابا. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأرسل الله تبارك وتعالى ولدا، أو في رواية المهدية من عشرتي من ولد فاطمة. وحينما يسأل سائل فيقول: فهل المهدي هو الذي سيحصي التراب، أو هو الخليفة الذي سيحصي المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الله أعلم، لا نستطيع أن نجزم بهذا الأمر. متى سينزل المهدي وما هي علامته؟ العلامة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تجمع جيش لغزو الكعبة فإنهم يريدون أن يغزوا الكعبة، ففي هذا الوقت يظهر المهدي. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فإذا كنت حاضرا وسمعت عن هذا الجيش فاعلم أنهم في هذا الوقت قد ظهر المهدي وسيظهر في مكة، فعليك به. هذه هي آخر علامة صغرى، ومن ثم فإنه تبدأ العلامات الكبرى. والعلامات الكبرى كما ذكر العلماء هي كالسلحة أو هي كالعرق المنضوب، إذا انفرطت منه حبة انفرطت منه جميع الحبات. ما هي العلامة الأولى؟ هل هي طلوع الشمس من المغرب؟ لا، إن الشمس لم تظهر من المغرب إلا في الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيظهر الدجال، سيظهر يأجوج ومأجوج، سيظهر عيسى عليه السلام ويدعو إلى الإسلام ويدعو إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه إذا طلعت الشمس يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت بإيمانها خيرا. فحينما تطلع الشمس من المغرب لا يتقبل الله تبارك وتعالى توبة أحد ولا إيمان أحد. إذا الشمس نستطيع أن نقول إنها أكبر العلامات أو أكبر الآيات الكبرى، أو هي الممهدة لدمار هذا الكون. فبعدها تخرج نار تطرد الناس إلى أرض المحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن هذه العلامات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي حذيفة ابن سيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: لم تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة قصور: خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض المحشر. هذه هي الآيات الكبرى. وإذا ما تكلمنا فإننا نذكر أولا الدجال، وهو أكبر فتنة خلقها الله تبارك وتعالى على وجه هذه الحياة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد أنذر قومه من الدجال، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وقال: ما خلق الله فتنة ما بين السماء والأرض أكبر من خلق الدجال. يسخر الله تبارك وتعالى له كما في الصحيحين، يسخر الله له السماء ويسخر له الأرض ويسخر له كل الجمادات والحيوانات، فهي تستمع لأمره وتستجيب لندائه. وإن الأرض لتخرج كنوزها فتتبعه الكنوز حتى وكأنها يعاسيب النحل، كأنها ترب النحل، وإن فتنته كبرى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا منها. سينقص بالأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سيفتن الناس فتنة كبرى، فهو معه جنة ونار، ولكن اعلم لأن العلم هو الذي سينجيه، جنته نار وناره جنة. اعلم جيدا أنه سيكفر. ولذلك فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الطبراني وعند الإمام أحمد بسند صحيح الشيخ الألباني نهانا أن نواجه الدجال حتى ولو كنت من أهل العلم. فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرجل يذهب إليه يظن أنه سيقاومه ولكن يفتن بسبب الشبهات والفتن التي معه. فهرب من الدجال لا تقاومه، ولكن إن اضطررت إلى هذا الأمر فلا بد من أن تحاجه، لا بد من أن تناظره في هذه المسألة، إنه أعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كافر وغير كافر، لا يقتصر الأمر على أحد. ستعلم له عينه اليمنى كأنها عنبة قاطية، كأنها عنبة قد ذهب ماؤها وذهب خيرها وأصبحت ما بين العنبة الحية والزبيبة، كأن عينه عنبة قاطية. سترى وراءه أناسا يلبسون تيجان الذهب وهم اليهود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان. ستجده يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، سيقول للحيوانات أخرجي ما فيك فتنتج، ثم يقول لهذه الحيوانات لا تنبتي فلا تخرجي فلا تخرج. سخر الله تبارك وتعالى له كل الكون ابتلاء للناس، فلا بد أن تقول له إنك أنت المسيح الكذاب الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إن اضطررت. ولكن الأفضل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن سيفر، لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. ولكن هل هناك أشياء أخرى تقيني من هذا الطاغية؟ نعم، ذكر لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم شيئين. أما الشيء الأول فهو أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى في كل تشهد أخير، أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة الدجال، وهكذا كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أن تقرأ فواتح سورة الكهف في ليلة الجمعة أو خواتمها، والحديثان صحيحان بفضل الله تبارك وتعالى، فإنها تعصم من فتنة الدجال. يعني أكتفي إلى هذا وأكمل بعض الصلاة إن شاء الله.